قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد أخذ بلسانه: هذا الذي أوردني الموارد، أي الموارد المهلكة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في بيان معنى الورد طبقا لما جاء في القواميس ومراجع اللغة. فالورد في اللغة مكان الورود أو زمانه، أو هو الماء المورود نفسه. فالورد ورود القوم الماء، وأصل الورود قصد الماء ثم يستعمل في غيره. والورد هو الماء الذي يورد، والورد الإبل الواردة، والموارد المناهل واحدها مورد، والموردة الطريق إلى الماء. تقول: وردت الإبل والطير هذا الماء وردا. وإنما سمي النصيب من القرآن وردا من هذا. وورد الماء وردا وورودا، وورد عليه أشرف عليه، دخله أو لم يدخله. وكل من أتى مكانا منهلا أو غيره فقد ورده. قال تعالى: ولما ورد ماء مديا. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورد النصيب من الماء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، إلى آخر الحديث، أي المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورد من الورود. يقال: وردت الماء أرده ورودا إذا حضرته لتشرب. والورد الماء الذي ترد عليه. قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد أخذ بلسانه: هذا الذي أوردني الموارد، أي الموارد المهلكة، واحدها موردة. والورد في عرف الشرع ما يأتيه المسلم من نوافل العبادات ويتعاهده طول حياته. قال أبو عبيد: تأويل الأوراد أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء منها فيه سور مختلفة من القرآن على غير التأليف. جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دونها في الطول، ثم يزيدون كذلك حتى يعدلوا بين الأجزاء ويتموا الجزء، ولا يكون فيه سورة منقطعة، ولكن تكون كلها سورا تامة، ثم يزيدون كذلك حتى يعدلوا بين الأجزاء ويتموا الجزء، ولا يكون فيه سورة منقطعة، ولكن تكون كلها سورا تامة. وكانوا يسمونها الأوراد، ويقال: لفلان كل ليلة ورد من القرآن يقرأه، أي مقدار معلوم، إما سبع أو نصف السبع أو ما أشبه ذلك. يقال: قرأ ورده وحزبه بمعنى واحد. والورد الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه. وقال من فرق بين الورد والحزب: إن الورد يقرأ في أوقات منتظمة كأوراد الليل وأوراد النهار، أما الحزب فليس لقراءته وقت مخصوص. وقيل: الحزب لا يكون إلا من القرآن الكريم، والورد عام في القرآن وغيره. وذهب آخرون إلى أنهما مترادفان من حيث المعنى وإن اختلف لفظهما، فكل ذكر أو دعاء بعد الفرائض يسمى وردا أو حزبا إذا كان مرتبطا بوقت معين. فيطلق الورد كما ذكرنا على الجزء من الليل يكون على الرجل أن يصليه، والنصيب من القرآن أو الذكر يقال قرأت وردي، أي الوظيفة من قراءة ونحو ذلك. والجمع أوراد، وقد يأتي الورد بمعنى الحزب، يقال قرأ ورده وحزبه بمعنى واحد. قال المعتمر ابن سليمان: ذهبت ألقن أبي عند الموت، أي يلقنه شهادة التوحيد، فأومأ إلي بيده: دعني فإني في ورد الرابع. فسمى الحزب من أحزاب القرآن لوقت ما وردا. وقال أبو طالب المكي رحمه الله: الورد اسم لوقت من ليل أو نهار يرد على العبد متكررا فيقطعه في قربة إلى الله، ويورد فيه محبوبا يرد عليه في الآخرة. والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه، فإذا فعل ذلك في وقت من ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قدمه يرد عليه غدا إذا قدم. وأيسر الأوراد صلاة 4 ركعات أو قراءة سورة من المثاني أو سعي في معاونة على بر أو تقوى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة، ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة، ثم الصوم، ثم الذكر. إن أصدق كلمة تعبر عن شرف المحافظة على الأوراد هذه العبارة، أن نقول: الحياة أوراد. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها، فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا، فإن صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا، والشطر الآخر إلى العبادات، رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع، إذ يكون الوقت متساويا، فأنى يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا، ويصفو في طلبها القلب ويتجرد، وأما الرد إلى العبادات فمتكلف، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته. ثم شرع رحمه الله يدلل لما قاله بخطاب الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال سبحانه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال عز وجل: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده وبماذا وصفهم، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام. وقال الإمام ابن الحاج رحمه الله: ينبغي للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل يخصه من الأوراد، فلا يقتصر في الورد على ما سبق من الصلاة والصوم، بل كل أفعال المريد ورد. وقد كان السلف يقولون جوابا لمن طلب الاجتماع بأحد من إخوانه ويكون نائما، فيقولون: هو في ورد النوم، فالنوم وما شاكله هو من جملة الأوراد التي يتقرب بها إلى ربه عز وجل. وإذا كان كذلك فيكون وقت النوم معلوما، كما أن وقت ورده بالليل يكون معلوما، وكذلك اجتماعه بإخوانه يكون معلوما، وكذلك الحديث مع أهله وخاصته يكون معلوما. كل ذلك ورد من الأوراد، إذ إن أوقاته مستغرقة في طاعة ربه عز وجل، فلا يأتي إلى شيء مما أبيح له فعله أو ندب إليه إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. وهذا هو حقيقة الورد، أعني التقرب إلى الله تعالى، وهذا على جادة الاجتهاد والفراغ من الصحة والسلامة من العوائق والعوارض، أو من حال يرد يكون سببا لترك شيء من ذلك. انتهى كلام الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله: كل ذلك ورد من الأوراد، إذ إن أوقاته مستغرقة في طاعة ربه، بيان هذا أن النية تحول الأعمال العادية إلى عبادات، فإذا قصد الإنسان بالطعام والشراب التقوي على طاعة الله، وقصد بالقيلولة إعانته على قيام الليل، وقصد بالنكاح التعفف عن الفواحش، فإن هذه الأعمال التي هي مباحة في الأصل تتحول بالنية إلى عبادات وأعمال صالحة يثاب عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وفي صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل أبا موسى رضي الله عنه فقال: يا عبد الله، كم تقرأ القرآن؟ فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقوله أتفوقه تفوقا يعني ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء وحينا بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما. قوله وقد قضيت جزئي أي أنه جزأ الليل أجزاء، جزءا للنوم وجزءا للقيام والقراءة. وقوله فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. نكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.